بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيد والذبائح، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، ولنا ميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة. المقصود بالمخمصة هنا عندما يخاف على نفسه في شدة المجاعة وشدة الجوع، فإذا كان في صحراء انقطع عن الناس فخشي على نفسه وما وجد إلا ميتة، فإنه يحل له أن يأكل من هذه الميتة المحرمة. وهذا شيء مجمع عليه، والأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه يباح للمضطر أن يأكل من الحرام عند الضرورة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. كذلك أيضا في آية المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأيضا في آية الأنعام: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وفي آية النحل، والآيات كثيرة تبين أن من كان مضطرا لا بأس، يجوز له أن يأكل للضرورة. والمؤلف رحمه الله لم يتكلم عن مقدار الأكل إلا عندما قال: ما يسد به رمقه. قوله هنا: ما يسد به رمقه، يعني يجوز له أن يأكل بقدر ما يدفع هذه الضرورة، لا يحل له أن يأكل إلى حال الشبع. لماذا؟ لأن الله أباح له ما يدفع الضرورة، لهذا قال: غير متجانف لإثم. قال العلماء: المقصود هو ما يتعلق بالشبع، لا يصل إلى مرحلة الشبع. وهذا هو مذهب الجمهور في الحقيقة، أكثر العلماء على هذا، أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد به رمقه. هذا هو الحد الأدنى من ارتكاب محظور أكل الميتة، وهذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز ذلك، إنما الخلاف لو زاد على ذلك، هل يجوز له أن يأكل إلى حد الشبع؟ هذا القول انفرد به الإمام مالك رحمه الله، وقد صرح بهذا القول في كتابه الموطأ، فإنه قد تكلم عن هذه المسألة في كتابه الموطأ وأشار إلى هذا القول. فماذا قال في الموطأ؟ قال رحمه الله: أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أن يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها، يعني لا بأس من الشبع والتزود. ولا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب الجماهير. لماذا؟ لأن هذه قاعدة معروفة عند العلماء، أن الضرورة تقدر بقدرها، وأدلتها هذه الآيات التي ذكرناها آنفا. فالذي يباح للضرورة يقدر بقدره، يعني بقدر الحاجة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فنفى الله الإثم عن المضطر إلى أكل الميتة، لكنه لا يتوسع ولا يتزود حتى يصل إلى حال الشبع، إنما يدفع الضرورة. فإذا دفع الضرورة لا يجوز له أن يأكل، لأن الأصل في الميتة أنها حرام، فلا يجوز الزيادة على مقدار الضرورة، خلافا لما قرره مالك، والصواب هو مذهب الجماهير. وذكر رحمه الله هنا أيضا ما يتعلق بالميتتين اللتين أحلهما الله سبحانه وتعالى، وهما السمك والجراد، يعني هذا استثناء من الميتة. الأصل في الميتة أنها حرام بإجماع العلماء، وهي نجسة لاحتباس الدم فيها، فلما كان الأمر كذلك الأصل الحرمة إلا ما جاء الاستثناء، وقد جاء الاستثناء في السمك والجراد، فإنه يجوز أن تؤكل ميتة السمك ويجوز أن تؤكل ميتة الجراد، فهما طاهرتان. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، فالنووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر إجماع العلماء على طهارة السمك والجراد، والدليل هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث مشهور أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وكذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الجراد والحوت، وذكر الطحال والكبد، وهذا روي موقوفا وروي مرفوعا، والصواب فيه الوقف، ومع القول بوقفه فهو له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأن ابن عمر ماذا يقول؟ يقول أحلت لنا، من الذي أحل لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الأحاديث التي فيها حرم علينا أو أحل لنا أو أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا، هذا كله لا شك ولا ريب أن له حكم الرفع. وحديث ابن عمر أخرجه الشافعي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أخرجه أحمد في المسند مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عند ابن ماجه، والصواب هو رواية الوقف. ومع ذلك قلنا إن رواية الوقف لها حكم الرفع، فسواء روي مرفوعا أو موقوفا فالحكم يكون في ذلك واحدا. والشيخ الألباني صحح المرفوع، لكن كما أشرت آنفا عند التحقيق ستجد أن رواية الوقف هي الصواب، لأن من رواها مرفوعا هو فيه مقال وفيه ضعف، لأنها من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي عن أبيه زيد بن أسلم عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد فيه كلام كثير. أما الذين رووها موقوفا فهم أوثق ممن رواها مرفوعا، والموقوف له حكم الرفع. أما بالنسبة للكبد والطحال، فالمؤلف ذكر أن الطحال والكبد حلالان، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع، والنووي هو نفسه الذي نقل الإجماع، وكذلك في كتابه المجموع أن الكبد والطحال طاهران بالإجماع، لأن الأصل في الدماء أنها نجسة، وهذا بإجماع العلماء. وإذا قيل إن الدم نجس يقصدون بالدم هو الدم المسفوح الذي يخرج بكثرة كالذي يذبح ذبيحة، فما أنهر من الدم هو المسفوح، فقال العلماء هذا هو الدم المسفوح، الدم الذي يجري ويكون كثيرا، لآية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية قيدت الآية التي في سورة الأنعام والمائدة التي هي حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء التقييد الدم بالمسفوح، جاء تقييد الدم بالمسفوح. والحديث حديث ابن عمر، وفيه وأحل لنا دمان، وذكر الكبد والطحال. إذن هذا كله شيء متفق عليه بين أهل العلم في الدمين وفي الميتتين. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن، والثني من المعز، والثني من الإبل، والثني من البقر، وتجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن واحد. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن حكم الأضحية، وهو فصل خاص في الأضحية. والأضحية قال العلماء سميت بذلك لأنها تذبح في وقت الضحى، فقيل أضحية، ويجوز ضم الهمزة أضحية، ويجوز كسرها فيقال إضحية، تذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم العيد إلى آخر أيام التشريق على خلاف سيأتي. وهذه الأضحية ذكر المؤلف أنها سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب الجماهير، جماهير العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة. وما هو الدليل على سنيتها؟ قالوا الدليل جاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. يعني من أراد أن يذبح، هنا جعل الأمر يعود إلى الذابح، إن أراد أن يذبح ذبح، وإن أراد ألا يذبح فله ذلك. قالوا هذا دليل على أن الأمر ليس على الوجوب، وإلا لما أرجع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إلى الذابح، فقال: وأراد أحدكم أن يضحي. واستدلوا أيضا بحديث، وهو حديث ضعيف لا يصح: ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع، وذكر منها النحر، يعني يوم العيد. هذا الحديث لا يصح. وقد ذكروا أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الأضحية واجبة عليه، وهذا غير صحيح. ليس من خصائصه أن الأضحية واجبة عليه لضعف المرويات التي رويت في ذلك. إذن هذا الحديث حديث أم سلمة، قد أخرجه مسلم في صحيحه، هو الذي استدل به الجمهور واتكأوا عليه، وزادوا إلى ذلك بأن الصحابة ورد عنهم هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أنهم كانوا يتركون الأضحية حتى يبينوا للناس أن الأضحية ليست واجبة. وصح هذا عن الخلفاء الراشدين، عن أبي بكر وعن عمر، وجاء كذلك عن بلال وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحقيقة كلها جاءت بأسانيد صحيحة، فجاء من حديث أبي سريحة وهو حذيفة بن أسيد صحابي رضي الله عنه، كما عند عبد الرزاق في المصنف، قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وجاء عن أبي مسعود البدري الأنصاري أيضا أنه ترك الأضحية وبين أنها ليست واجبة، وجاء عن بلال أيضا، وكلها عند عبد الرزاق في المصنف بأسانيد صحيحة. إذن هذه أدلة الجمهور. بقي قول القائلين بالوجوب، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف، فإن الأحناف ذهبوا إلى القول بوجوب الأضحية، وانتصر لهذا القول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. استدلوا بآية فصلي لربك وانحر، قالوا المقصود بقوله وانحر يعني انحر الأضحية، هذا هو دليلهم. والصواب أن هذه الآية اختلف فيها السلف اختلاف كبير، ما المقصود بالنحر هنا؟ فطائفة ترى أن النحر هنا أن تجعل يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، يعني الضم، وطائفة تقول بالنحر لكن لم يفهموا الوجوب، وطائفة تقول غير ذلك. وقد ذكر هذه الأقوال ابن جرير، وذكرها ابن كثير، وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير. إذن هذه الآية لا دليل فيها في الحقيقة، ولا نعرف أن أحدا من الصحابة فسر هذه الآية بوجوب الأضحية. وما ورد عن بعضهم وقد ورد بأحاديث ضعيفة لا تصح. واستدلوا أيضا على الوجوب بأحاديث بعضها ضعيف لا يصح، كحديث ضحوا، قالوا هذا أمر جاء عند ابن ماجة لكنه لا يصح، فيه ضعف، فيه رجل متروك فهو ضعيف جدا. واستدلوا بحديث يا أيها الناس على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، قالوا هذا يدل على الوجوب لأنه قال على أهل كل بيت، على أهل كل بيت، وهذا يدل على الوجوب. وفي الحقيقة هذا الحديث أيضا لا يصح، في سنده جهالة، وما جاءت من روايات تشهد له كذلك هي ضعيفة لا تصح. واستدلوا بحديث أيضا من كان، أما الحديث الضعيف هو عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي وابن ماجه، وعند أحمد في المسند، لأنه من طريق أبي رملة وهو لا يعرف. ولو قالوا بوجوب الأضحية لقلنا إن الحديث ذكر الأضحية والعتيرة، والعتيرة قالوا هي ذبيحة تذبح في رجب، وهم لا يقولون بوجوب العتيرة، بعضهم يرى أنها نسخت، والحديث ضعيف لا يصح. وحديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا أقوى دليل لهم، لأنه زجر عن قربان المصلى لمن ترك الأضحية، فلا يقربن مصلانا، وهذا أيضا لا يصح. الصواب فيه أنه من قول أبي هريرة، ومع ذلك أيضا فيه ضعف عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، لأنه من طريق عبد الله بن عياش، وفيه خلاف في وقفه ورفعه، والصواب هو الوقف، فغاية ما يقال هي فتوى لأبي هريرة، لكن قد خالفه أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة. إذن هذه النصوص التي استدلوا بها في الحقيقة لا ترتقي إلى القول بالوجوب، فمذهب الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر عدم القول بالوجوب، وهذا هو الصواب، ومعهم جمع من الصحابة، وزد إلى ذلك أن أدلة القائلين بالوجوب لا ترتقي إلى أن الأضحية واجبة، بل هي سنة مؤكدة كما ذكر المؤلف، وهذا مذهب جماهير العلماء. وذكر رحمه الله أن هذه الأضحية يجزئ فيها الجذع من الظأن، والثني من المعز، والثني كذلك من الإبل والبقر، وهذا أيضا نقل فيه الإجماع فيما يتعلق بأن الإبل والبقر والغنم كلها تجزئ أضحية، هذا لا خلاف بين العلماء على هذه الأصناف أنها تجزئ في الأضحية وتجزئ في الهدي إذا كانت ثنيا، فالثني من الإبل والثني من البقر والثني من الغنم، سواء كانت الغنم من الظأن أو من المعز، لأن الغنم يطلق على الظأن ويطلق على المعز، فلو وجد الثني من هذه كلها وهي بهيمة الأنعام فلا خلاف بين العلماء أن ذلك يجزئ، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر، ونقله ابن رشد والنووي، وجاء في صحيح مسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، فقالوا المسنة هي الثني، والحديث في صحيح مسلم، قالوا إذن يجزئ الثني من هذه الأصناف كلها. وقد يقول قائل ما هو الثني من المعز والإبل والبقر؟ قال العلماء الثني من المعز هو ما استكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة، والثني من الإبل هو ما استكمل 5 سنين ودخل في السنة السادسة، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في السنة الثالثة كالثني من المعز. وهناك خلاف يسير، لكن هذا في الجملة شيء مجمع عليه. أما الظأن فهناك خلاف في الظأن فيما يتعلق بالجذع، لأن المؤلف لما ذكر الظأن ذكر أنه يجزئ الجذع من الظأن، ولم يذكر الثني، لأن الثني بالاتفاق من الظأن يجزئ، لكن كذلك الجذع من الظأن يجزئ. وما هو الجذع من الظأن؟ قالوا هو ما استكمل سنة وطعن ودخل في السنة الثانية. كيف يعرفون الجذع من الثني؟ لا شك أن أهل الخبرة يعرفون ذلك، وينظرون إلى أسنانه، وينظرون إلى شعره الذي على صوفه، فيقولون هذا جذع وهذا ضاء وهذا ثني وهكذا. إذن ما ذكره المؤلف هو بالإجماع، اتفق العلماء على ذلك، لكن الجذع من الظأن طائفة قليلة لا تبيح الجذع من الظأن، وهم قليل، حتى إن هذا القول رمي بالشذوذ، فيجوز الجذع من الظأن، والقول بعدم جوازه قول شاذ لا يلتفت إليه،

ما هو آخر الوقت لذبح الأضحية؟ هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله هو المذهب، يعني مذهب الشافعية، يرون أن النحر هو يوم العيد وثلاثة أيام، وهي أيام التشريق 11، 12، و13. فعند الشافعية أيام النحر 4 أيام، يوم النحر وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، خلافا للجمهور. أكثر أهل العلم الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو مذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أن أيام النحر 3، يوم النحر الذي هو يوم العيد ويومان بعده، يعني 11 و12. فإذا غربت شمس ليلة، إذا غربت شمس يوم 12 انتهى وقت الذبح. لماذا؟ قالوا لأنه جاء ما يدل على ذلك من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن علي، وصح كذلك عن ابن عمر وأنس، جمع من الصحابة، هؤلاء قالوا بأن أيام النحر 3، يوم النحر ويومان بعده. هذا هو مذهب الجماهير، حتى إن بعضهم كان يقول هو إجماع الصحابة، بعض العلماء يقولون هذا باتفاق الصحابة، لأن هؤلاء أفتوا ولم يخالفهم مخالف. ولهذا نقل عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يقول بذلك، يعني أن هؤلاء 5 من الصحابة أفتوا بذلك، أن النحر 3 أيام فقط، يوم النحر ويومان بعده. أما الذين ذهبوا إلى أن النحر 4 أيام، وهو المذهب كما بين أيدينا، استدلوا بحديث أيام التشريق كلها ذبح، أيام التشريق كلها ذبح. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وكذلك أيضا أخرجه غيره كابن حبان والبيهقي في سننه، قالوا إذن هذا هو الدليل على أن أيام التشريق وهي 3 أيام كلها أيام ذبح، فيكون الذبح في 4 أيام، اليوم الأول هو يوم النحر، واليوم الثاني والثالث والرابع، 11، 12، و13. وهذا الحديث عندما أخرجه البيهقي أشار رحمه الله إلى ضعفه، مع أن البيهقي شافعي المذهب، إلا أنه رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث لا يصح، أيام التشريق كلها ذبح. لماذا لا يصح؟ لأنه أعل بالإرسال، وزد إلى ذلك أن في إسناده رجل ضعيف، قالوا إذن فيه علتان. والصحيح في هذه المرويات هو أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، نعم هكذا جاء، لكن ما جاء في رواية الذبح وأنه ذبح كما أشرت قد ضعفها البيهقي وغيره. ولكن جاء حديث آخر وهو أيضا عند البيهقي، وفيه أن الأضحى 3 أيام بعد يوم النحر، وهو كذلك فيه ضعف. والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التلخيص أشار إلى أن أيام التشريق أيام ذبح لا يصح، وبين هذا في كتابه التلخيص. إذن في الحقيقة الأحاديث المرفوعة فيها مقال ولا تصح. بقي معنا فتاوى الصحابة في ذلك، وهي فتاوى صحيحة وردت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فهي أولى أن نأخذ بها، وقد صح ذلك كما أشرت عن 5 من الصحابة، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هؤلاء 5 أفتوا بذلك. إذن النفس تميل إلى هذا القول، وهو مذهب الجماهير وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، أن أيام الذبح هي 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده. وعند النظر في هذه الآثار عن الصحابة، فقد وقفت على أثر علي وهو صحيح عند الطحاوي في أحكام القرآن، النحر 3 أيام، وكذلك أثر ابن عمر في موطأ الإمام مالك، الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، وأثر أنس أيضا عند الطحاوي في أحكام القرآن، الأضحى يوم النحر وبعده يومان. وذكر الطحاوي أنه لا يعرف مخالفا لهؤلاء الصحابة. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: ويستحب عند الذبح 5 أشياء: